أعزائي الطلاب، أرحب فيكم. معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. اليوم رح ناخد درس جديد في قسم المفردات ونتعرف على الألوان في اللغة الألمانية. ندخل على قسم الفورتشاتس المفردات. درسنا اليوم هو الدرس العاشر، دي فابن، الألوان. سنة الدرس العاشر من قسم المفردات، دي فابن، الألوان. رح نتعرف على الألوان باللغة الألمانية ونشوف بعض الخصائص والأشياء المهمة. عندنا أول شيء المفردة الأولى هي دي فاب، اللون. دي فاب الجمع، دي فاب الألوان. دي فاب، دي فاب. دي فاب اسم مؤنث، إن معظم الأسماء المنتهية بحرف إيه في اللغة الألمانية شو؟ أسماء مؤنثة، وبالتالي أداة تعريفها دي، والجمع دائما أداة تعريفه دي، صرنا بنعرف هذا الشيء. إذا دي فاب اللون، دي فاب الألوان. ننتقل هلا للألوان الأساسية في اللغة الألمانية، يعني الألوان الأكثر استخداما وشيوعا، ونتعرف عليها. شفاتس أسود، اللون الأسود. فايس أبيض. غوت أحمر. بلاو أزرق. غرين أخضر. جلب أصفر. براون بني. زلبا فضي. جولد ذهبي. غوزة زهري. ليلا بنفسجي. طبعا انا حاطط لكم جنب كل لون من الالوان ايضا اللون، هون حاطط لكم اياه مشان تعرفوا اين اللون مقصود فيه، وطبعا كاتب لكم اياه باللون العربي باللغة العربية. نرجع بنعيد اللفظ: شفاتس فايس غوت بلاو غرين جلب براون زيلبا جولد روزا ليلا. هاي الألوان الأساسية في اللغة الألمانية، زي الأسود والأبيض والأحمر الأزرق أخضر أصفر البني الفضي. هون ملاحظة، زيلبا، الزيلبا هو الفضة في اللغة الألمانية، معدن الفضة كمان اسمه زيلبا. المقصود في هون اللون الفضي، يعني الفضي تبع لون الفضة، هذا المقصود هون بالزلبة. والجولد مقصود في اللون الذهبي، مو الأصفر وإنما الذهبي، يعني اللون الذهب جاي من لون الذهب. إذا جولد في اللغة الألمانية الذهب، والزلبة الفضة، إذا اللون الفضي واللون الذهبي. وعندنا الغوزة هو الزهري، يعني هو اللون الزهري الكاشف، يعني بنقول عليه باللهجة السورية السكلمة، لون السكلمة الزهري. غوزة غوزة اللي بيكون هيك لونه تقريبا. الليلة هو البنفسجي. إذا هاي الألوان الأساسية في اللغة الألمانية. رح نتعرف على بعض الألوان التانية كمان مهمة ومنستخدمها باللغة الألمانية، هي من خصائص اللغة الألمانية بنشوفها. مثلا طبعا الألوان الأقل استخداما كمان هي، بس الألوان الأساسية شفناها هلا في السلايد الأول. هون بنشوف هلا ألوان البيج الفضي والتركواز، راح نشوفهم هلا بالتفصيل. نشوفهم بالألماني أول شيء، ونشوف لفظهم. بيج اللغة الألمانية يلفظ مثل اللغة العربية البيج، لون البيج بيج. غراون غاو. تركيز أوليفن غرين. هيمل بلاو بيبي بلاو. بينك بيرل فايس. ليش خصصت لكم انا هالالوان؟ وراح اشرح لكم هلا هذا الشيء. البيج هو لون البيج في اللغه الالمانيه، اذا نفس اللغه العربيه حتى بيج، ويلفظ هيك كمان بيج. الغراو هو الفضي. طيب شو فرق الفضي اللي شفناه في السلايد الاول، الفضي هون، عن الفضي هون؟ المقصود في الفضي هون، لاحظوا هلا هالملاحظه كتير مهمه، المقصود في هون لون الفضه، يعني الفضي اللي مثل لون الفضه. اما الغراو، الغراو مقصود في هو هون مزيج اللون الأبيض والأسود، يعني بيجي الفضي الغامق شوي، مو مقصود في لون الفضة تبع الفضي تبع لون الفضة، وإنما اللون الفضي اللي هو مزيج من الأبيض والأسود غاو. وبنستعمل الغاو أيضا للون الشعر في اللغة الألمانية. الشخص لما بيشيب بيكبر في العمر بصير الشعر الشايب مقصود فيه في اللغة الألمانية، بنقول لون شعره شايب يعني غاو، بتجي كمان بمعنى صار لونه هيك فضي مزيج من الأبيض والأسود، فبيصير غاو، فبنقول غاو هاغ. غاو هاغ يعني شعر شايب، مزيج من الأسود والأبيض، من هون جاي. التركيز هو التركواز، اللون التركواز هو مزيج من الأخضر والأزرق في اللغة الألمانية. تركيز، لاحظوا حتى بيشبه اللغة العربية، تركواز تركيز. عندنا لون كمان، هلا هي من خصائص اللغة الألمانية، بنقولها أوليفن جرون، أخضر زيتوني. هو اللون الأخضر هيك اللي بيجي هيك غامق وعلى لون الزيتون، أوليفن جرون. الأوليفن في اللغة الألمانية يعني الزيتون، حبة الزيتون في اللغة الألمانية، نبتة الزيتون اسمها أوليفن، أوليفة. إذا أوليفة هي الزيتونة، أوليفن هو الزيتون جمع. أوليفن جرون يعني أخضر زيتوني. عندنا هون هلا الهيمل بلاو، البلاو شفناها هو اللون الأزرق. الهيمل بلاو، هيمل في اللغة الألمانية دا هيمل يعني السماء، يعني أزرق سماوي، يعني أزرق بلون السماء. الأزرق السماوي هو الأزرق اللي مثل لون السماء، فبنستعمله كمان في اللغة الألمانية، بنقول هيمل بلاو، كمان هو لون شائع كثير الاستعمال. وفي عنا البيبي بلاو، بلاو كمان لون الأزرق. البيبي بلاو، بيبي يعني الولد، الطفل الرضيع في اللغة الألمانية، البيبي يعني الطفل الصغير في السن. البيبي بلاو هو اللون الأزرق هذا اللي بنستخدمه، بيكون لباس الأطفال هيك، اللون هيك الأزرق الكاشف، هيك اللون هيك كتير حلو هيك للأطفال، بنسميه بيبي بلاو، يعني أزرق تبع زراء الأطفال، أطفال بيبي بلاو، كمان هذا لون شائع بنستعمله في اللغة الألمانية. عندنا البينك، البينك في اللغة الألمانية هو الزهري الغامق، هو هذا اللون تماما، البينك بنسميه. ملابس مثلا البنات مثلا بيجي كتير بينك، خاصة للأطفال بيجي هيك لون بينك. بينك عنا هلا البيرل فايس، الفايس قلنا هو اللون الأبيض. البيرل، بيرل في اللغة الألمانية هو اللؤلؤ، اللؤلؤ. بيرل فايس يعني أبيض بياض اللؤلؤ، أبيض مثل بياض اللؤلؤ، هو اللي بيجي اللون الأبيض هيك اللامع مثل اللؤلؤ، حبة اللؤلؤ، لون حبة اللؤلؤ هو الأبيض اللؤلؤ، بيرل فايس مقصود فيه، بيرل فايس. إذا هي من الألوان اللي بنستخدمها في اللغة الألمانية كمان كتير، طبعا هي أقل شيوعا واستعمالا، بس حبيت أذكر لكم إياها مشان ما تستغربوا إذا بتسمعوها أو بتقروها بنصوص أو حابين حتى تعبروا عنها. إذا أوليفن جرون، هيمل بلاو، بيبي بلاو، بيرل فايس، هي هيك ألوان خاصة هيك في اللغة الألمانية. نعيد بس لفظة هون كمان مرة تانية، بيج، غراو، تركيز، أوليفن جرون، هيمل بلاو، بيبي بلاو، بينك، بيرل فايس. بيرل فايس الاير هون تلفظ لفظ خفيف. ننتقل للسلايد اللي بعده، عندنا كمان هلا كتير انتبهوا معي هلا على هالقصة، ملاحظة كتير مهمة. في اللغة الألمانية كل لون له درجات، فبنستعمله على الشكل التالي. عندنا مثلا مثال لون الأخضر، جرون، جرون لون الأخضر هذا. إذا قلنا هيل جرون يعني أخضر فاتح، هيل يعني كاشف، لون الكاشف أو الفاتح، فهيل جرون أخضر فاتح. وبالعكس دونكل جرون يعني أخضر داكن، أخضر غامق، دونكل جرون. إذا الجرون هو اللون الأساسي الأخضر، فأنا أي لون في اللغة الألمانية بدي أقول أزرق فاتح، أزرق غامق، فبقول مثلا بلاو هو الأزرق، بيكون هيل بلاو أزرق فاتح، دونكل بلاو أزرق داكن لون غامق. أي لون أحمر مثلا، غوت، بقول هيل غوت يعني أخضر فاتح، أخضر كاشف. دونكل جرون يعني أحمر، دونكل غوت بقول أحمر غامق أو داكن. إذا أي لون من الألوان اللي أخذناه وشفناه، أزرق أخضر أحمر أصفر، إذا بقول هيل قبله هيل جرون يعني بقصد فيه لون فاتح من هذا اللون، درجة الفاتحة من هاللون، ودونكل غامق. إذا كلمة هيل يعني كاشف، ودونكل يعني داكن غامق في اللغة الألمانية. فهذا الشيء بينطبق على كل الألوان اللي شفناها طبعا، ما عدا الألوان المركبة. بمعنى أنا ما بقول هيل بيبي بلاو يعني لون أزرق الأطفال الكاشف، لا، بس مع الألوان الأساسية اللي بيجي بتجي كلمة واحدة، يعني مثلا الأحمر، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البني، مثلا هيل براون، دونكل براون. زيلبا وجولد كمان يعني أقل شيوعا، ما بنقولها يعني، هي من الألوان الأساسية، مثلا غوزة هيل غوزة، دونكل غوزة، ليلا مثلا هيل ليلا، دونكل ليلا. هيك تستعمل طبعا اللون الكاشف والداكن لكل الألوان في اللغة الألمانية، كمان هدول مهمين، احفظوهم كمان هدول، سجلوهم. ننتقل الفكرة اللي بعدها، الألوان في اللغة الألمانية صفات، أدجكتيف، صفات adjektive يعني هي بتوصف لون الشيء اللي عم نوصفه. مثال: der blaue Himmel، السماء الزرقاء، يعني السماء ذو اللون الأزرق. der blaue Himmel. Himmel في اللغة الألمانية يعني السماء، أداة تعريف der. der Himmel السماء. der blaue Himmel يعني السماء الزرقاء، أجت صفة، فمنحط كلمة blau ومنضيف إيه، هي إيه للتصريف الصفات. لسه ما أخذنا في القواعد تصريف الصفات، رح ناخذها قاعدة تصريف الصفات. هي الإيه هي لاحقة التصريف. إذن der blaue Himmel السماء الزرقاء. إذا الألوان في اللغة الألمانية اللي شفناها كلها هي عبارة عن صفات، يعني بتجي بتوصف شيء ومنصرف. هلأ أحيانا يأتي اللون كاسم، كاسم فيكتب بحرف كبير كاسم. كيف يعني؟ أحيانا نقصد اللون بحد ذاته بنستعمله كاسم، فأنا بقول دي فابه بلاو. دي فابه بلاو يعني إذا بقصد الأزرق بحد ذاته. كلمة الأزرق كمان في اللغة العربية هي اسم، لما بقصد الأزرق كلون كاسم يعني أنا بدي أقول الأزرق أو الأحمر، فبقول دي فابه بلاو، دي فابه غوت، فبستعمله كاسم بيجي هون. طبعا هذا الاستثناء الأقل شيوعا واستعمالا، كاسم بيجي استعماله على هذا الشكل لما بقصد اللون بحد ذاته كاسم، مو انه عم بوصف لون شيء معين. دي فابه بلاو، اللون الازرق نفسه، وليس مثلا السماء زرقاء او اللعبه لونها احمر او الطابه لونها ابيض، وانما لما ما عم بوصف انا لون شيء، وانما اللون بحد ذاته كاسم. دي فابه بلاو في هالحاله بيجي كاسم طبعا، والاسماء دائما تكتب بحرف كبير. وبالمقابل اذا قلت دي بلاو فاب، لاحظوا غيرت، رجعت استعملت اللون كصفة، صرت عم بقول اللون الأزرق. يعني أنا في هالحالة عندي شيء فيه أكثر من لون مثلا، فعم بختار أنا اللون الأزرق فيه، فبقول دي بلاو فاب، رجعت صفة مع الاسم فاب، اللون، اللون الأزرق، عم بوصف اللون إنه هو لونه أزرق، فرجعت استعملناها كصفة وابتدت تكتب بحرف صغير ومنصرفها، بنعطيها اللاحقة إيه؟ مع دي فاب الاسم المؤنث في حالة النوميناتيف. دي بلاو فاب، طبعا قاعدة تصريف الصفات رح ناخدها. هاي الفكرة كمان لازم تنتبهوا لها، كتير مهمة، طبعا لازم أذكر لكم إياها هون، دائما نربط شوي القواعد كمان مع المفردات وكيف بيجي استعمالها، كتير مهم هذا الحكي. طيب عندنا هلا مثال أخير حلو كتير، هو العلم الألماني. نحن عم نتعلم اللغة الألمانية، وبالتالي عندنا اللون ألوان العلم، اللون الألماني، العلم الألماني. العلم الألماني ألوانه، لاحظوا معي هلا، من أولى دائما من فوق لتحت بالترتيب: شفاتس غوت جولد. هذا اللون هو الذهبي وليس الأصفر. إذا من اللغة الألمانية ما بنقول إنه ألوان العلم، اللون العلم الألماني هي أحمر أسود أحمر أصفر، وإنما أسود أحمر ذهبي. هذا اللون الرسمي، الرسمي حتى سياسيا، اللون الرسمي للدولة الألمانية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، هو الأسود والأحمر والذهبي وليس الأصفر. وهذا الشيء مندل عليه، بنذكر هالجملة دائما، بنقول دي فابن der deutschen Flagge sind schwarz rot gold، وتكتب بهذا الشكل أيضا. هذا هي جملة شائعة كتير، دي فابن يعني شفنا الألوان، يعني ألوان العلم الألماني. دي فابن der deutschen Flagge، der هي تبعية أداة التعريف في الجينيتيف، اسمين ورا بعض، دي فابن der Flagge، فلاجة، فلاجة في اللغة الألمانية يعني العلم. قلنا معظم الأسماء المنتهية بحرف إيه في اللغة الألمانية شو أداة تعريفها؟ دي، دي فلاجة. دي شو بتصير في حالة الجينيتيف تبعية الاسم المؤنث؟ بتصير der، وبالتالي دي فابن der فلاجة. أين فلاجة؟ أجت صفة هون، der deutschen Flagge يعني للعلم الألماني. الـ AN هي تصريف، تصريف الصفات، رح ناخد قاعدة تصريف الصفات كمان كتير سهلة، باعتبار صرتوا بتعرفوا كل تصريفات الحالات العربية، بس رح نعطيها نخصص لها درس وأعطيكم إياها في قسم القواعد. حاليا دي فابن der deutschen Flagge، ألوان العلم الألماني. زين تكون تصريف الفعل زين مع مين؟ مع جمع دي فابن، الألوان. ان دي شو الضمير الشخصي اللي بيقابله؟ زي، زي جمع، فزي ايش تصريفها مع الفعل زين؟ يكون زند، زي زند. دي فابن der deutschen Flagge زند، ألوان العلم الألماني هي شو؟ وهون بنكتب الألوان كلها بأحرف كبيرة لأنه عم نقصد اللون بحد ذاته، وبنحط بيناتها خطوط. هي جملة شائعة الاستعمال في اللغة الألمانية، بتجي هيك دائما: شفاعت صغوت جولد، أسود أحمر ذهبي. إذا دي فارن در دويتشن فلاجة زين شفاعت صغوت جولد. وهذا هو بكل بساطة درسنا اليوم. إذا الألوان في اللغة الألمانية، أعطيتكم الألوان الأساسية وبعض الألوان الثانية كمان واستعمالاتها في اللغة الألمانية، وشوي أخذنا كمان قواعد شفنا كيف نستعملها وليش. وطبعا كمان هي في النهاية تتمة كمان ألوان العلم الألماني: Schwarz, Rot, Gold. Die Farben der deutschen Flagge sind Schwarz, Rot, Gold. بتمنى الدرس يكون عجبكم، كتير حلو ومهم في كل اللغات إنه واحد يحفظ الألوان، شيء بنستعمله نحن يوميا في حياتنا. إذا نشتري لبس أو كنزة أو أي شيء آخر أو نوصف شيء، الألوان هي شيء مهم في كل لغة ولازم نحفظها ونتعلمها. وحطيت لكم إياها، وبتمنى الدرس يكون عجبكم، وحاولت أوصل لكم إياها بشكل بسيط الفكرة كالعادة. وحطيت لكم الألوان كمان مشان تحفظوا تشوفوا الكتابة في الألماني وبالعربي واللون الجنبه مشان سهولة التعليم. بتمنى إذا الدرس عجبكم تعملوا لايك على الدرس على اليوتيوب، وتعملوا اشتراك في القناة، وتنصحوا كل مين حابب يتعلم اللغة الألمانية بهالدروس. تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء في الدرس القادم.